إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، رئيس التحرير أشرف البهي، وأسعد بكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. وبكل التأكيد نرحب بصاحب المواجهة كعادة يوم السبت والاثنين، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا بحضراتكم على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة. الحقيقة كل الفخر بإنجاز يتم على أرض الواقع، إنجاز نراه بأعيننا ونلمسه قريبا على أرض الواقع في الكثير من المجالات. ما تحقق اليوم في صعيد مصر، أو كما أطلق عليه منذ الأسبوع الماضي أسبوع الصعيد، ولكن الحقيقة هذه الكلمة اختزلت الكثير، انحق لنا أن نسميه إنجاز الصعيد المستمر وليس أسبوع الصعيد، لأن هذا الأسبوع لن يكون أسبوع فقط وينتهي، لكن رؤية العين تقول أن الإنجاز الذي تم على أرض الصعيد منذ الأسبوع الماضي هو حلم بدأ يتحقق وسيستمر، لأنه عمل ملموس على مدى طويل جدا سيلمسه أهل الصعيد وأهل الدلتا وكل شعب مصر. هذا الحلم الذي تحقق بأرقام وإنجازات تتحدث عن نفسها. الحقيقة للوهلة الأولى البعض قد يستغرب من تفخيم الموضوع، لكن في الحقيقة هو إنجاز عالمي حدث في أرض الصعيد، إنجاز كما وصفه الرئيس بأنه سد عالي جديد سينير مصر، ليس فقط الكهرباء ولكن سيضيف حياة أخرى كريمة محترمة إلى أهل مصر. مستمعينا الكرام، حول موضوعات كثيرة ومتعددة نتحدث مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت صاحب المواجهة. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أستاذ تنسيم إزاي حضرتك؟ ظلم الصعيد في اختزال كلمة أسبوع الصعيد، تتفق معي أم تختلف؟ لا أتفق معك طبعا، لأنه إحنا لينا من 2014 بأمانة يعني مش بنقول كده مجاملة، لكن أهل الصعيد أنت لو فتحت التليفونات دلوقتي زي ما كنا بنعمل قبل كده في حلقة الاثنين هتلاقي أهلنا في الصعيد بيقولوا لحضرتك اللي بيحصل، لأن احنا كنا بنفتح قبل كده التليفون وبنعمل حوار مع الأصدقاء المستمعين باعتبار دي يعني الإذاعة الوطنية المصرية، حقهم يتكلموا فيها ويعبروا عن رأيهم ومطالبهم. كلنا فاكرين وهم فاكرين دلوقتي وسامعين كانت بتيجي الشكاوى من مشروعات الصرف الصحي التي لم تكتمل، مشروعات المستشفيات التي لم تكتمل. ابتدينا البرنامج ومشينا مع بعض في الطريق كده، كانت بتيجي التليفونات والمكالمات وهم كانوا نفسهم بيقولوا لنا ابتدى يشتغلوا في مشروع الصرف الصحي متوقف، المستشفى اللي عندنا اتحط حجر الاساس، مش عارف ايه الطريق اللي كنا بنتكلم عنه قبل كده يا فلان خلاص حطوا المدقات وهيشتغلوا. وبعد فترة تانية اللي بلغنا ان المشروع اللي عنده انتهى، واللي بلغنا ان عنده ده مشروع انتهى ودخلوا في المشروع التاني. فده كنا شهود، يعني كنا شهود امام الدنيا كلها على ما يجري في الصعيد. فاحنا من 7 سنين والشغل في كل الاتجاهات، المدن الجديدة شغالة، الطرق شغالة، القطاع الصحي شغال، المدارس بيعوضوا الناس اللي فات من تقصير في بناء فصول ومدارس جديدة. طبعا معلش عفوا يعني المصيبة الكبيرة اللي كانت موجودة البطالة بتتناقص، لأن ابتدت فرص العمل تستوعب ناس كتير. التصنيع شفنا حركة الصناعة، لأن ده القطاع يعني ما للأسف الناس كتير بتكلم عنه قليل، أو يعني في العموم يعني الكلام عنه قليل، اللي هو الصناعة سواء في الصعيد أو حتى في مصر كلها. شاهد برضو صعيد، شفنا كيما أسوان، وشفنا مصنع أسماك أسوان، وشفنا مصنع غزل هنا تاني بدب فيه النشاط، وشفنا تليفونات أسيوط، وشفنا أنوبك أسيوط، وشفنا مخزل أو محلق أقطان الفيوم، وشفنا إلكترونيات بني سويف، وشفنا قطاعات كتيرة بترجع تاني بتشتغل. فللأمانة متفق طبعا مع حضرتك تماما، احنا 7 سنين من العمل في الصعيد وليس 7 أيام. واللي احنا بنشهده النهاردة مش بس إنجاز هيخص محافظة أو محافظتين أو 3 بعينهم، لكن في الحقيقة هو يخص ملايين من المصريين البسطاء، لأن أهلنا في الصعيد أبسط مما يعني يظن البعض، ناس عايزة تعيش حياة بسيطة كريمة محترمة تليق بيهم، وده حقهم، وحق الرئيس قال ان ده حق لأي مواطن مصري وما تسعى إليه القيادة المصرية منذ بداية الإنجاز منذ 2015 وحتى الآن. الحقيقة هو فكرة الحياة الكريمة المحترمة بدون جهد وعناء يتكبده المواطن في مجالات عديدة، وبدون ما يبقى تعبان وحاسس بعناء في كل مناحي الحياة. الناس زي ما بتقولي حضرتك بالظبط، طموحاتها وأحلامها كانت بمنتهى البساطة، إن الناس تلاقي مكان مناسب تعيش فيه، مناسب بمعنى إنه على يعني مياه شرب نظيفة زي البني آدمين العاديين في أي مكان، ومكان مسقوف يقيهم يعني شر البرد والحر في الصيف وفي الشتاء، وطريق يمشي عليه بمنتهى اليسر زي أي مكان برضه في العالم، ومدرسة يتعلموا فيها ومستشفى يتعالجوا فيها، ما طلبوش، وفرصة عمل ياكلوا منها عيش. يعني دي أحلام الناس، ما كانتش يعني بيطلبوا يعني أوبرا في كل قرية، ولا دور سينما، ولا مجمع مش عارف إيه، ولا النت يبقى بالفايبر والشبكات كلها تبقى ضوئي. لا، الكلام ما يعني لم يصل إلى هذا الحد، كانت الأحلام بسيطة كلها. صحيح حتى التاني ده بيتحقق دلوقتي، يعني النهاردة الحياة كريمة بتدخل انترنت للقرى بالشكل اللي قلنا عليه، مش بالخطوط النحاسية القديمة، لا بالألياف وبالألياف الضوئية، وابتدت الطموحات تزيد، بقينا في مستوى تاني من الأحلام من الأفق. لكن أحلام الناس نفسها كان في منتهى البساطة ومنتهى القناعة. أستاذ أحمد، عايز أخد حضرتك لعمق ما يحدث في مصر. الحقيقة يعني للأسف في البعض بيشتغل على الموضوع ده يوم لكن أو يومين، لكن لو بصينا على ما يحدث في مصر حقيقة، لو بدأناها مثلا من ما فيش من الشهر الماضي أو بداية هذا الشهر، الأقصر افتتاح طريق الكباش. لو رحت الأقصر حضرتك أو أي حد راح الأقصر النهاردة، شوف كم سياحة، كم الإشغالات، كم الرواج اللي مصر بقت عايشة فيه في وقت لسه في دول بتعمل إغلاق، لسه في دول بتعاني من أثار كورونا. ولكن قدرة مصر على الوقوف في ظل ما حدث في العالم العامين الماضيين يثبت دايما ان احنا قادرين. اصل الحلم كبير قوي وتحقيقه احنا بقينا بنشوفه بعينينا. يعني لو حد راح الأقصر حاليا هيشوف الإنجاز اللي الرئيس افتتحه، لسه هيشتغل عليه سنوات قادمة أهلنا، وعدد كبير من المشروعات هتكون بتخدم عليه، سياحة، صناعة، تنمية حقيقية. ده أنا عايز أقول لحضرتك كمان، وحضرتك أكيد عارفة أنه السياحة انطلقت رغم شوف كل الارتباك الكبير اللي شهدته مصر من بعد 2011، وبعد كده رجعت الأمور تترتب تاني برضه من السنة بتاعتنا اللي بنقيس عليها سنة 2014، دخلنا وصلنا في 2019 الأعلى عائد في تاريخ السياحة في تاريخ مصر كله، كان 13 مليار دولار، يعني تفوق على 2010. 2010 كان أعلى عدد من السائحين، لكن ما كانش عامل أعلى عائد، كان 14 مليون سائح، كان أقل الرصيد المتحقق أقل من 13 مليار دولار دول وصلنا لهم رغم شوف الإرهاب كان موجود إزاي، شوف حادث الطيارة الروسية، شوف الترويج ضد مصر خارج مصر وفي العالم كله، كل شوية يعني دولة من الدول واخد قرار سيء وسلبي بناء على تقارير إعلامية خاطئة يعني بمنع سائحيها من زيارة مصر، مش عارف نقل، مش عارف ايه القرارات اللي يعني الخاطئة اللي كانت بتسبب في مشاكل. ومع ذلك ورغم يعني ما يجري في سيناء وتشويه بعض ظواهر الإعلام في الخارج للأحداث وتصورها أنها في مصر كلها، ورغم النجاحات اللي عاملينها أبطالنا في طلاع الجيش والشرطة في كل مكان، وصلنا إلى هذا الرقم في 2019. جت طبعا كورونا، الناس كلها عارفة اللي حصل في العالم كله، حصل التراجع، ودينا النهاردة زي ما حضرتك كده بتقولي راجع السياحة سواء في الأقصر وأسوان سواء في الثنائيات دي بقى الغردقة وشرم الشيخ، وبعد كده اتعملت دلوقتي رحلات بتجيب بحر الأحمر الأقصر وأسوان أو الأقصر أو واحدة منهم يعني، غير بقى الزيارة الأساسية لأي سائح بيجي اللي هي القاهرة عشان الأهرامات والمتاحف الموجودة. المتاحف نفسها مش طريق الكباش وبس، رغم ده عمل عظيم جدا، احنا لحقنا يعني ما تبقى من الكباش، احنا كان عندنا رقم هائل، وطبعا مع يعني للأسف عبر التاريخ ابتدى يتناقص، لكن رجعنا في دولة 2014 أو الدولة الجديدة إنه أو الجمهورية الجديدة إن إحنا نرجع نلحق أثرنا ونحافظ على ما تبقى منها. إحنا هنواصل مع حضرتك وعايزين نقف يعني بعد الفاصل عند رقم مهم جدا، الدولة قدمت للصعيد أكثر من 1.1 تريليون جنيه من أجل التنمية فقط. تفضل. ده تصريح مهم على هامش افتتاح الرئيس اليوم لمشروع بنبان للطاقة الشمسية بصعيد مصر بمحافظة أسوان. فاصل ونتواصل مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. الواحدة والنصف من القاهرة، نجدد لكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان. الرئيس السيسي يؤكد في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد أن هو مشروعات الربط الكهربائي باعتبارها توجها عالميا. الرئيس السيسي يشدد على أنه يتم العمل على وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج الطاقة. وزير الكهرباء يوضح في تصريحات أمام الرئيس السيسي أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتوفير الطاقة الكهربائية بكافة أشكالها باعتبارها قضية أمن قومية. وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة. وزيرة الهجرة تعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين عن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج. محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس الوزراء يتفقدان مواقع عمل مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية. جامعة الدول العربية تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني والوضع القانوني للجولان السوري المحتل. الرئيس الصومالي يعلق مهام رئيس الوزراء للاشتباه في تورطه في قضايا فساد. روسيا تعلن مواصلتها تقديم الدعم العسكري لمالي عبر القنوات الحكومية للقضاء على العناصر الإرهابية. وأخيرا الهند تفرض حظرا للتجول في العاصمة اعتبارا من مساء اليوم للحد من احتواء ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا. موجز أنباء الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة، قرأته تنسيم البدراوي. لقاؤنا للإخبارية التالية يكون مع دقات الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية. عودة مرة أخرى مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة ومواجهة جديدة ليوم الاثنين، ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا تنسيم، أهلا بحضرتك. أستاذ أحمد، توقفنا قبل الفاصل عند رقم مهم جدا، رقم يعني الكثير، 1.1 تريليون جنيه حجم ما قدمته الدولة من أجل تنمية صعيد مصر خلال الفترة الماضية. وزي ما شفنا الإنجازات بدأت على أرض الواقع والافتتاحات كل يوم في محافظات الصعيد. هذا الرقم، يعني حضرتك بتطلع على الأرقام العالمية للتنمية وعلى أرقام العالم كله، شايف الرقم ده ازاي، حجمه وما تعنيه التنمية في هذا الجزء من صعيد مصر، الجزء الغالي علينا جميعا؟ والله يعني حاجات كتير يا أستاذ تنسيم، ولسه حضرتك بتكلمي قبل الفاصل في ضرورة النظر إلى الأمور بعمق، وخلينا يعني بعد ما نعمل جولة كده نشوف يعني الدلالات ونتائج ده إيه، لأنه النظرة العميقة هتطلع يعني تفاصيل تانية مختلفة. طبعا المبلغ ضخم جدا بشهادة الجميع، يعني هو بشهادة وما فيش أقوى ولا أكتر من شهادة الأرقام السابقة. لما تحطيها بالمقارنة هتكتشفي أن أنت عاملة يعني تحول وتطور هائل في التعامل مع هذه المساحة الغالية زي ما وصفتها علينا جميعا، وهي فعلا غالية على الجميع. أنت بتكلمي على 30% من سكان مصر، بتكلمي على تلتين مساحة مصر، لأنه أنت عامل 6 محافظات من أصل أول يعني أكثر 10 محافظات في مصر من حيث المساحة موجودين في الصعيد. يعني الوادي الجديد رقم 1 على مستوى مصر، البحر الأحمر رقم 3 على مستوى مصر، أسوان 60,000 أو 62,000 كيلومتر رقم 4 على مستوى مصر، المنيا وأسيوط وسوهاج في الترتيب التالي بعد كده لغاية الرقم 8 مثلا. فأنت عندك تلتين مساحة مصر، تلت السكان إهمال يعني غير طبيعي وغير مبرر، يعني تجاوز ال 40 سنة السابعة على 2014. في حد ممكن يقول لك لا ده اتعمل مشروع كذا واتعمل مصنع كذا في فترة كذا، طبعا اتعمل، ما احنا ما بنقولش انه ما اتعملش حاجة خالص، بس الاكتمال ان احنا نكمل والارادة، الاكتمال والارادة وانك تلبي مطالب الناس. ما انت لما بتعمل حاجة يعني ما يبقاش في 10 افراد في بيت وتجيب اكل يكفي 2 وتقول لي جبت، ما ينفعش، لازم تجيب ما يكفي لمطالب الجميع. تشبيه بليغ قوي يا استاذ احمد، يعني ما يكون البيت فيه 10 وجبنا اكل الاثنين، ونرجع نقول بس جبنا، لا جبت ايه، لا جبت بس جبت بما لا يكفي مطالب الناس ولا يلبي احتياجاتهم في فتره معينه. فانت عملت مصنع هنا وعملت طريق هنا، لكن كان المطلوب 10 مصانع هنا و20 طريق هنا و50 مدرسة هنا، عملت منهم 4. ففكرة انه يقول لك لا اصل عمل او اتعمل، فكرة خادعة، لانه هي شرعية اصلا الحكومات بتيجي من كم المدخلات اللي بتلبي احتياجات الناحية الثانية. إذا أنت بتلبي مطالب زيادة يبقى أنت شرعيتك أكتر، والنسبة بتبقى عكسية، كل ما بتقل في تلبية مطالب الناس كل ما شرعيتك بتقل لغاية ما فترة من الفترات تأكلت تماما. فأنت النهاردة بتعوض الناس اللي فاتهم، بيبقى النقطة اللي حضرتك قلت عليها نقطة التكامل بقى، إنه قرية فيها طريق بس ما فيهاش مدرسة، فالناس برضو هتضطر تخرج إلى خارج القرية عشان تتعلم. قرية فيها مدرسة وفيها طريق بس ما فيهاش مستشفى، فالناس تضطر تخرج خارج القرية عشان تتعالج. قرية فيها مدرسة وفيها مستشفى وفيها طريق، لكن بيوت الناس متكسرة، لا عندهم سقف يعني يمنع عنهم المطر، ولا عندهم إزاز يمنع عنهم البرد، وهكذا. وفي قرى فيها البيوت دي معمولة كده، لكن اللي عنده عملية قاعد في بيته عيان مستني يعني قدر ربنا يجي، واللي عنده طرف صناعي مش لاقي، واللي عنده نظارة طبية عايز يعمل عملية في عينه مية بيضة أو مية زرقة أو مش عارف، والمشاكل كلها مركبة. النهاردة أنت داخلة بقى على القرى مثلا في حياة كريمة لوحدها، داخلة تعالج اللي احنا قلنا عليه ده كله، الطرق لو ما فيش تتعمل، مدرسة ناقصة تتعمل، حتى لو فصول تلبي على الأقل على الأقل مطالب التلاميذ في المرحلة الابتدائية عشان ما يخرجوش خارج القرية وياخدوا مسافات تانية بره يتعلموا. ولو في حد جرى له حاجة في أي وقت يلاقي مكان يتعالج فيه، والناس في بيوتها متطلبات الأساسية كبشر موجودة، اللي هي مياه الصرف الصحي، مياه شرب نظيفة، كهرباء موجودة، وبعد كده احتياجاتهم كإنسان اللي هي الاحتياجات الخاصة جدا اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، برضو محل تلبية من الجهات المختلفة. فأنت قدام يعني انتفاضة حكومية إذا جاز التعبير، أو استفاقة تعوض الناس اللي فاتها، وفاتهم كتير للأمانة، وعشان كده لما فاتهم الكتير جاي التعويض كتير جدا، وصل إلى الرقم اللي حضرتك قلت عليه. علشان إحنا مش عايزين نشوف حد بيعدي جسر وهو رايح المدرسة، مش عايزين نشوف حد يعني فكرة الحياة الكريمة اللي الرئيس بيتكلم عنها، بيتكلم عنها بتفاصيلها. يعني إحنا لو بنلاحظ إن الرئيس بيدقق في تفاصيل كل حاجة، ففكرة التفاصيل، لأن اللي معناش ما يعرفش حجم المعاناة. فكرة إن إحنا نبقى الدولة عارفة حجم المعاناة وعارفة الوجع وعارفة إن هي بتعمل إيه بالظبط، ده في حد ذاته يطمننا. احنا النهاردة لما بنتكلم على تأمين صحي شامل، وبنتكلم على الأقصر من المحافظات اللي دخلت، وبنتكلم على أزمات صحية الدولة بتتدخل فيها وبتهتم بحملات قومية بتجوب محافظات مصر كلها، احنا بنتكلم النهاردة على فكرة الإنسان وقيمة الإنسان، هو ده هدف الدولة. يعني احنا لو بصينا في هدف التنمية كله ان احنا نرتقي بالإنسان، فده معدل مهم جدا في التنمية. يعني البعض كان فاهم ان احنا الصبح كل واحد يبقى مليونير، لكن الحقيقة ان الدولة بتعمل اللي بتأمن بيه صحتك وصحة ولادك ومستقبل ولادك، ومشروعات لما ولادك يكبروا يطلعوا يشتغلوا فيها، بتأمن تعليم محترم يليق بالتعليم العالمي، لان العالم كله اتغير في فكرة التعليم. حضرتك شايف احنا فين من كل اللي انا قلته ده يا استاذ احمد؟ لا احنا في مكان مختلف، او في مكان مختلف تماما، في موقع جديد عن اللي كنا فيه خالص. لانه واحنا قلنا يعني شوف مثال حضرتك ده يا استاذ تنسيم، قلناها كذا مره انه العدل الاجتماعي يا جماعه ما هياش معناها او معناه انه الناس تقف طوابير تاخد فلوس لا، لكن يبقى ليهم نصيب عادل من ثروه وطنهم. هذا الوطن كلنا بنقيم فيه ونعيش فيه، يبقى لينا كلنا نصيب عادل من ثروته. فالنهارده نشوف لسه كل يعني لسه حضرتك كذا في يعني تعليق الدقيقتين اللي فاتوا اكتر من مره لمست على موضوع الصحه. الناس لما تعرف حجم الانجاز، يعني مثلا اللي نتقل الرقم من يعني في حدود 1500 لا اكثر من 150 مليار رايح على الصعيد مثلا في يعني انجازات اتعملت الفتره اللي فاتت، من بين رقم ضخم جدا يخص مصر كلها. فاذا كان راح لهم مستشفيات في مثلا التأمين الصحي في الفيوم، الإيمان العام في أسيوط، أبو تيك في أسيوط، منفلوط في أسيوط، الأقصر العام، أسوان العام، شلاتين، سفاجة، كل مستشفيات الصعيد بتتجدد، طمى في سوهاج، وسوهاج التعليمي الجامعي. يعني شوف القطاعين، القطاع اللي يخص وزارة الصحة والقطاع اللي يخص وزارة التعليم العالي. إذا كان نصيب الناس في المبادرات اللي حصلت فيروس سي اللي العالم كله اتكلم عنها، لدرجة أنه يعني صحف عالمية، سي بي سي في أسبانيا، وعدد من صحف التيم كولمان المخرج البريطاني، يعني تكلم على مخرج بريطاني عايش في لندن، عايش في لندن، بيقول لك مصر أنقذتني، يعني ليه سنين مش عارف يتعالج من فيروس سي في لندن، اللي كانت يعني كل ما حد من أسرى العرب بتجرى له حاجة يجري على لندن عشان يقيس الحرارة ولا حاجة. النهاردة التيم كولمان في لندن بيتكلم أن مصر أنقذتني من فيروس سي. وتلاقي برامج سياحية في عدد من دول أوروبا مكتوب كده فيها في الإعلانات، يلا تعالى تعالج لمدة أسبوع من فيروس سي في مصر وارجع تاني. فده حصل. لما تلاقي ده موجود بالأرقام فيما يخص مبادرة واحدة اللي هي إنهاء قوائم الانتظار في العملية، لما تلاقي الرقم يا أستاذة تنسيم وصل في أكتوبر اللي فات أكثر من 962 ألف مواطن استفادوا. إذا طلعتي اللي لما راحوا كشفوا كده قالوا لهم لا أنت ممكن المسألة تخلص من غير عملية، فتعالجوا علاج دوائي 60 ألف، وتعاملتي مع 902 ألف عملية جراحية، لما يبقى الأرقام بتقول لك إنك عم عاملة أكثر من 321 ألف عملية قسطرة قلبية، و358 ألف 513 عملية رمد، ومتجاوزة 48 ألف عملية جراحة قلب، ومعدية 50 ألف عملية جراحة عظام، ومعدية أكثر من 59 ألف للأسف عملية أورام، ومعدية 4000 عملية زراعة قوقعة. وطبعا دي من العمليات اللي كانتش يعني النوع ده ما كانش بيتعمل قبل كده، لأنه يعني يقول لك ما يعيش كده وخلاص يركب أي حاجة ويعيش أو يركب سماعة. وعاملة متجاوزة 670 عملية زراعة كبد، وأكثر من 657 عملية زراعة كلى، وعاملة في الأساطر الطرفية بقى والمخية اللي هي الجراحات اللي ما كانش حد بيقرب منها لخطورتها، متجاوزة في دي 5000 ودي اكتر من 2500. فانت داخله في ارقام دي يا جماعه، دي ناس كانت كلها بتنتظر قدرها المؤسف في بيوتها ومحدش سائل فيها. ومفيش اصعب في الدنيا كلها من انك تبقى قاعد في بيتك مستني قدرك ومش حاسس انه انت في دوله مش سائله عنك، ودوله يعني قدمت لها سواء شاب او شيخ او مسن حياتك كلها، ومؤدي فريضه الوطن في الخدمه العسكريه، ومؤدي شغلك كله لبلدك طول السنين اللي فاتت، ودلوقتي ما حد يسأل فيك. ده شيء قاسي جدا. النهارده الدوله دخلت وراحت طبطبت على الناس دي وعملت الارقام المدهشه اللي احنا لسه قايلين عليها. ده في مبادره واحده من مبادرات الصحه زي ما حضرتك قلت كده قلتي وكملتي في مشروعات اللي تخص احلام المصريين في التامين الصحي وغيره. انا عايزه كمان اكمل في مشروع التعليم، لان وزاره التعليم النهارده بتقول ان انشاء 14000 فصل جديد ضمن مبادره حياه كريمه اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده رقم مهم، لانه احنا كان عندنا مشكله، خلينا نتكلم في التعليم في ناحيتين او ثلاث اتجاهات. الاتجاه الاول المحتوى او المدخل الى التعليم، وده الدولة أو الوزارة والقائمين عليها بدأوا عملية تطوير شامل وكامل للمناهج، اللي بعض القنوات الخبيثة وبعض الناس بتدخل وتهاجمه، لكن في الحقيقة هو منهج بيعتمد على الابتكار، على التنوع، على خلق فرص للتفكير. تاني حاجة بعد المدخل، قبل ما ناخد المخرج لازم يكون في بقى فصل يحوي هذا المنتج. تالت حاجة في معلم، فاحنا كان عندنا مشكلة في ثلاث أضلع مهمة علشان يخرج الضلع الرابع وهو المخرج. الدولة بدأت بالضلعين المهمين، هو المدخل والفصل. ده رقم مهم جدا أيضا في خطوات التنمية اللي الدولة بدأت فيها. 14000 فصل جديد ضمن مبادرة حياة كريمة. تعليق حضرتك يا أستاذ؟ تعليقي طبعا خبر ورقم كبير. في مشروع واحد اللي هو يعني حياة كريمة، لأن احنا ولله الحمد نمسك الخشب يعني ربنا يزيد ويبارك، عندنا أكثر من 24 مليون تلميذ غير الثلاثة اللي في التعليم العالي، عندنا أكثر من 57 ألف مدرسة وكسور يعني 769 تقريبا، منهم أكثر من 48 ألف و580 مدرسة حكومية، والباقي اللي في حدود 9000 ده أقل من 10 يعني 9100 وحاجة مدارس خاصة. طبعا ده رقم هائل جدا يعني، يعني بتكلم على 57,000 مدرسة، مش يعني ما تهيألي ما فيش هذا الرقم في أي بلد من البلاد العربية أو الأفريقية. لما يحصل برضو تقصير لأنه رقم التلاميذ بيزيد يعني زي ما يكون متوالية كده هندسية مش عددية، وبقينا يعني أي حد فاكر أرقام قديمة هيقول لك مثلا عندنا 18 مليون طالب 16 مليون طالب، فجأة خفض الرقم من 24 مليون. هذا الرقم إذا ما كناش قادرين نوفر له أماكن يتعلم فيها هندخل في مشكلة، ودخلنا فعلا في مشكلة اللي بنشوفها دلوقتي في بعض الأماكن، الفصول المزدحمة اللي احنا عملنا مشكلة. لكن الدولة بتتعامل على قد الإمكانيات، والإمكانيات بتوفر إمكانيات كتيرة عشان تلحق سريعا سريعا تغير شكل ومستوى التعليم. التعليم قلنا قبل كده يعني احنا قدام قطاع مركب، الأزمة فيه برضو مركبة، يعني زي ما حضرتك أشرتي عندنا أزمة مناهج، عندنا أزمة مدارس وفصول أقل طبعا من المتوقع لأنه حصل التراجع اللي قلنا عليه، وحصل الإمكانيات بتتخصص لكن لا تلبي المطالب أو الزيادة اللي كانت بتحصل. عندنا برضو في هذا القطاع الأزمة داخلة في تأهيل المعلم، عندنا أزمة رايحة في اتجاه الدروس الخصوصية واللجوء إلى مسار آخر غير التعليم الرسمي للحصول على التعليم، عندنا الوسائل التعليمية، عندك يعني مدارس بلا معامل ومدارس بلا مكان لممارسة الرياضة. كان الأول يعني احنا تقريبا آخر جيل حصل على المدارس اللي فيها فصول لتعليم الموسيقى، وفي مسرح مدرسي وفي تدبير وفي أشغال والحاجات اللي كنا الطلبة بيروحوا هذا المكان والطالبات بيروحوا المكان التاني، دول يتعلموا حاجة ودول يتعلموا حاجة. يعني حصل هذا التراجع السنين اللي فاتت. النهاردة هذا القطاع المركب اللي فيه كل ده، وسائل تعليمية ومدارس وفصول ومعلم ومناهج ودروس خصوصية، مطلوب معاه حل لكل هذه المشاكل المركبة. فالدولة داخلة بقوتها في الموضوع، المناهج بتتغير، المعلم بيتأهل وبيعاد تدريبه زيه زي علماء وخطباء وزارة الأوقاف بالتمام، لأنه الاثنين مهمين في يعني تشكيل وتربية المواطن المصري. الفصول زي ما حضرتك قلتي 14,000 في مبادرة حياة كريمة، 14,000 فصل، أعتقد أنهم كلهم راحوا لتصحيح أوضاع في قرى مصر كانت بلا مدارس أو يعني مدرسة واحدة على عدد كبير من التلاميذ. فالمشاكل بتتحل والحمد لله، والتعامل معها شغال وبالأرقام المشرفة اللي زي حضرتك ما قلت لنا رقم. احنا فاصل وهنتواصل مع حضرتك مرة أخرى وقراءة لما يحدث في مصر التي ستشهد انطلاق العاصمة الإدارية الجديدة بعد أسابيع قليلة قادمة. تفضل. حلوها زي الفل. العشق لو من قلب ضالع العمر حتى البحر بيه ونغني للقدر اللي راجع تقدر تحقق أمنياتك رغم المحن وتبقى قادر حتى تقدر تحقق أمنياتك رغم المحن. مصر كانت في محنة شئنا أم أبينا إحنا كنا في محنة بقدرة ربنا سبحانه وتعالى وإرادة المصريين عدينا جزء كبير جدا من المحنة وفي قلب المحنة تولد المنحة صح يا أستاذ أحمد؟ طبعا المنحة هو ما يحدث من إنجاز لمشروعات طرق وإسكان وزراعة وصناعة يعني أربع مرافق مهمة من مرافق التنمية لأي دولة مش بس الإنسان لكن الدولة والدولة هنا حرصت على انطلاق مشروع قومي عملاق لم يحدث في تاريخ مصر شئنا أم أبينا لكن الأرقام بتقول كده والعالم بيقول كده مشروعات الطرق التي تحدث في مصر وزي ما شايفين الرئيس كل أسبوع في طريق من الطرق في رافد من روافد هيئة النقل يتابع بنفسه ويقف على كل صغيرة وكبيرة الإسكان أيضا احنا عندنا مشروعات عملاقة فكرة الإسكان بكل شرايحه بقت متوفرة الآن وتوفره الدولة حضرتك شايف الأربع مجالات دول احنا ماشيين فيهم إزاي أيضا ماشيين بشكل كويس جدا يا ستن في مول والمعلومات والأرقام بيقولوا كده مش يعني مش بنألف يعني والإسكان والطرق زي الصحة بالضبط يعني ما تقدريش تخبيهم عن حد وما تقدريش زي في الحياة بتاعتهم عن الناس يعني ممكن تكلمي شوية تفاصيل يعني هنا المفروض كانوا كملوا بس الحتة دي علشان الناس اللي ساكنة مش عارف ايه توصل مش عارف ايه لكن انت في المجمل طريق كانت الناس محرومة منه وطريق مهم جدا بيوفر على الناس جهد ووقت وطاقة وأعصاب وبيساعد في التنمية وما كانش موجود النهاردة عملت ايه نتكلم بقى انه محتاج صور محتاج المرور يرسم الاشارات البيضاء يتحط كل ده جاي مع الوقت مفيش حاجة بتحصل كده بين يوم وليلة لكن الحلم نفسه اتعمل على سبيل المثال كانت محافظات الصعيد طول عمرها بتحلم بطريق محترم وخد بالك من كلمة محترم لانه كانت بتعمل طرق يعني كما لو كان ايه مصيدة للناس في الحوادث ومشاكل الطرق النهارده بتعمل طرق معياريه ما هو الطريق لازم تحترم الناس اللي تمشي عليه وتعرف ان دول بني ادمين من حقهم يروحوا ويرجعوا في امان فمثلا الناس كلها في المحافظات تحديدا اسيوط وسوهاج وطبعا جنبهم المنيا وراهم الوادي الجديد طول عمرهم بيحلموا بطريق كده معروف وموجود يعني المخطط بتاعه في أذهان الناس وفي أذهان المسؤولين يوصلهم إلى أقرب ساحل ليهم على البحر الأحمر الطريق ده مثلا في المتوسط كده في حدود 200 كيلومتر يعني ساعتين والناس تبقى في الغردقة تغير وتصيف وتشتي حسب يعني الفصل اللي هم فيه ويرجعوا تاني يعني ممكن في خلال يعني زيارة اليوم الواحد يحصل يعني إذا تكلم على 200 كيلو ينفع ما زي القاهرة الإسكندرية السنين طويلة والناس بتحلم حلم ده اتحقق النهاردة والطريق بتعمل على أروع ما يكون مزدوج واتجاهين والإشارات والحاول والأرض جيدة يتمشي عليها ويتمشي عليها لسنين من غير يعني ما لا قدر الله تحصل لها مشاكل وتحتاج رصف تاني إلى آخره الكباري اللي شفناها امبارح وطبعا المستمعين الصعيد عارفين الحكاية دي لكن ممكن يبقى الأصدقاء في باقي مصر مش عارفين حكاية المدن اللي لها يعني جزء تاني من الزمام زي ما بيسموه أو المساحة بتاعتها موجودة على الضفة التانية من نهر النيل يعني تخيلي مثلا أستاذ تنسيم حضرتك واقفة على كوبري قصر النيل وما فيش الكوبري بس الناحية التانية دي من الضفة من النيل تبع المدينة اللي انت عايشة فيها ليك مصالح هناك وليك مدرسة هناك وليك أوراق ممكن تخلص هناك ومش عارفة تروحي عشان تروحي لازم تبص الأقرب مدينة جنبك فيها كوبري تروحيه وتعدي بالعربية وبعد كده من هناك ترجع تاني الحتة اللي انت مشيتيها الناحية دي علشان تروحي مصلحتك. طب ممكن البلد اللي جنبك دي برضو ما فيهاش كوبري، هتعملي ايه؟ هتضطر تروحي للبلد اللي بعدها علشان تشوفي الكوبري ده موجود ولا لا وتعدي الناحية التانية. شوف المأساة، كم المأساة اللي كانوا فيها الناس علشان يروحوا مصالحهم الضفة الأخرى من نهر النيل. النهاردة المسافة اللي كانت في المتوسط 100 كيلو بين كل كوبري والتاني بتحولها الدولة إلى 25 كيلو زي ما شفنا في الساعات والأيام اللي فاتت. فطبعا حياة الناس بتتغير، يعني الناس ما تقولش إيه يعني دلوقتي بإعلام الشر عمال يروج للعبارة دي، هم فيش حاجة غير كباري يا عم مش عارف إيه وبتاع وطرق. أيوة يا فندم، لأن أنت مصالح الناس وانتقال الناس من مكان إلى آخر، المستثمرين والعمال والموظفين، الطرق دي هي اللي بتنقل الناس، الأموال والسلع والتجارة هي اللي بتنقل الكباري، والطرق دي هي اللي بتنقلها. فما بنستهترش للي ما يعرفش يعني حال الصعيد، لانه حال الصعيد التركيب الجغرافيه مختلفه، قطاع طولي من الجيزه الى اسوان 1200 كيلو متر، ما هواش زي الدلتا يعني كفر الشيخ كده تمشي كده تلاقي طنطا، تمشي الناحيه الثانيه تلاقي المنصوره، لا هذا الكلام مش موجود في الصعيد. الصعيد قطاع طولي، طولي علشان تروح سوهاج لازم تعدي على بني سويف واسيوط والمنيا، واذا عشان تروح اسوان لازم تعدي على كل ده ومعاهم سوهاج وهنا، فالامور في الصعيد مختلفه. فهذه جيتي انت في طرق كانت احلام ناس كتير دلوقتي بتتعمل. طريق مثلا عشان تروحي الوادي الجديد كان لازم توصلي اسيوط الاول وبعد كده تروحي الطريق، وده انا رحته مره واحده او مرتين يا استاذ تنسيم، ماساه كبرى، ماساه بمعنى ماساه. يعني لو انت جاي عربية مسرعة الناحية التانية لازم توقع، يعني زي ما بيقولوا كده تاخد ساتر، لو انت معاك عربية توقف على جنب عشان التانية يعني ايه من الخوف والرعب عشان تعدي. احنا للأسف وقتنا يا استاذ احمد انتهى، لكن طب شوفي اربع قطاعات قلت عليهم في السؤال، ما كملناش قطاع واحد، ما كملناش واحد فيهم. الحقيقة يعني عايز اقول لك شوف حجم اللي بيحصل يعني في الصعيد، ما قدرناش في 10 دقايق ولا 8 دقايق. احنا مستمرين كده هنتكلم عليه، احنا ما عندناش حاجه، احنا نتكلم عن ما يحدث على ارض مصر، لان مصر الوطن ومصر الانسان تستحق مننا ان احنا نتكلم عليهم اكتر من كده، ومصر القياده ايضا تستحق مننا ان احنا نقف ونساند من يفعل كل ما يحدث على ارض مصر. ان شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر. كل الشكر للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت. كنا معكم خالد عيد على هندسة الهواء، رئيس التحرير أشرف البهي، وتقبلوا تحياتي تنسيم البدراوي.